فائدة ربما قد مرت علينا وهي الكلام حول معلقات الصحيحين لا سيما صحيح البخاري. فمنهم من قال إن معلقات صحيح البخاري صحيحة فيما جزم به إلى من علقها عنه، فنقول وهذا الذي أسقطه البخاري إذا لم نقف عليه غايته أنه توثيق مبهم. أحسن أحوالي أنه توثيق مبهم، وإذا كان توثيق مبهم فلا يعمل به، فضلا عن أنه قد لا يصل إلى درجة التوثيق المبهم. لماذا؟ لأن قول البخاري لو سلمنا أن البخاري قال يعني غاية هذا أن البخاري قال كل من أسقطه فهو عدل رضا أو فهو ثقة، غاية هذا القول أن البخاري جعله كالتوثيق المبهم وقال كل من أسقطه فيما بيني وبين من أظهرته في السند أنه عدل الرضا، ومع ذلك لا يقبل. كيف والبخاري لم ينص على ذلك؟ كيف والبخاري أصلا ما نص على أن كل من أسقطه فهو عدل الرضا؟ ولو صرح بأنه عدل الرضا بقي أن يقال من هو؟ لعل غيرك يقف فيه على شيء، كأنه يقول حدثني ثقة عن ثقة عن ثقة إلى فلان ابن فلان إلى من سمى، وهذا هو توثيق المبهم. فأحسن أحوال المعلقات أنها توثيق مبهم، وإذا كان توثيق المبهم لا يقبل فلا تقبل إلا بعد النظر في طرقها والحكم عليها بما تستحق. ولو صرح بأنه عدل مرضى بقي أن يقال من هو؟ لعل غيرك يقف فيه على شيء، كأنه يقول حدثني ثقة عن ثقة عن ثقة إلى فلان ابن فلان إلى من سمى، وهذا هو توثيق المبهم. فأحسن أحوال المعلقات أنها توثيق مبهم، وإذا كان توثيق المبهم لا يقبل فلا تقبل إلا بعد النظر في طرقها والحكم عليها بما تستحق، وإذا كان هذا أحسن أحوالها فما ظنك بما دون ذلك؟ فما دون ذلك يكون أيضا دون ذلك في الرجحان، والله تعالى أعلم. قال ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، هذا دليل على أن في المسألة خلافا، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد، أي لا يحتاج إلى كثير شرح من الحافظ لوضوحه، والأمر إذا كان واضحا فلا يحتاج إلى مزيد كلام فيه. طيب إلى هنا أيضا بارك الله فيكم. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية صفحة 55 و300 في الطبعة التي حققها شيخنا الألباني رحمة الله عليه، ما نصه؟ قال وخبر الواحد إذا تلقت الأمة بالقبول عملا وتصديقا له يفيد العلم اليقين. عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، ثم مثل لذلك بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وغيره. فهل يعني بذلك أن خبر الآحاد الذي تحتف به القرائن وتلقى الأمة بالقبول من أقسام الحديث المتواتر أم ماذا يعني؟ أو ما يقول من أقسام الحديث المتواتر، يقول حكمه حكم المتواتر في إفادة العلم، حكمه حكم المتواتر في إفادة العلم، كما أننا نقول أن الحسن والصحيح حكمهما واحد في القبول والاحتجاج لكن بينهما اختلاف. فلا شك أن المتواتر أنه يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري، وهو العلم الذي يضطرك للتصديق به ولا تستطيع أن تدفعه، بخلاف الحالة التي يعني جاءت السؤال فإنها تفيد علما نظريا